العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واصطفى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في غزوة تبوك، إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت شديد، في وقت صيف ضيق من الناس، واستنفع الناس، وخرجوا معه 30 ألفا كما سبق بيانه وإيضاحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهله، فوجد علي في نفسه قال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تغيب لنفسه. قال له: أما ترضى أن تكون مني من ولاة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني من ولاة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج للقاء ربه خلف بعده أخاه هارون، قال: لم يخلفني في قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عليا هنا بهارون لما خرج موسى للقاء ربه وخلف أخاه هارون، فكذلك النبي يقول: أنا أخرج الآن في سبيل الله وتخلفني أنت، فتكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفهم أن علي نبي لأن هارون نبي، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فأنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى صحيح، ولكنك لست نبيا. هذا معنى قولي: غير أنه لا نبي بعدي. هذه مسألة حساسة وحاسمة، لا بد من البيان الصريح فيها، لا بد من البيان الصريح فيها: غير أنه لا نبي بعدي. وكلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى كلمة مهمة، قد يفهم منها أن علي النبي. فحسب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المادة وعقل هذا الباب، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. تخلف كثير من المنافقين طبعا، وكانوا قريبا من 80 رجلا، بل كانوا أكثر من 80 تخلفوا، رضوا أن يكونوا مع الخوارج، وتخلف بعض المعدولين أيضا، وتخلفت الأعراب كثير منهم من أهل النفاق ومن أهل الأعذار، وتخلف أيضا بعض الصحابة المعروفين بالصدق، المعروفين بالصدق والإيمان، تخلف. وسبحان الله، ليس أحد معصوم من الأنبياء. ممن تخلف كعب بن مالك وصاحبانه، ستذكر قصته ان شاء الله تعالى. ايضا ممن تخلف ابو خيثمه الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن اسحاق رحمه الله في ذكر ابي خيثمه، قال: ثم ان ابا خيثمه رجع بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد خرج من المدينة وحرك الجيش وصار إلى جنوب الشام، ومعه مسلمون كثيرون لا يجمعهم ديان كما يقول كعب بن مالك، 30 ألفا من أهل المدينة وغيرهم، فإذا تخلف شخص فإنه ربما لم يتفطن له. هذا خلف ما إن يتخلف. يقول محمد بن إسحاق انظر يحمل إلى الإمام يقول ثم إن أبا كيثمة رجع بعدما صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم شار فوجد امرأتين له في عريش لهما في حائطه يعني في بستانه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيئت له فيه طعاما. هذا النعيم في جنة. يقول فلما دخل أبو خيثمة لما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر في الدش يعني في الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ لامرأة حسناء في ماله متين ما هذا بالنفق يعني ما هذا بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئ زادا ففعلتا. ثم قدم نابحه النابح البعير ثم قدم نابحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك. يقول وقد كان أدرك أبا خيثمة أمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق أبو خيثمة ترافق مع أمير بن وهب في الطريق في ميدان اللحاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حتى إذا بنوا من تبوك قال أبو خيثمة لأمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ففعل حتى إذا دنا من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. الناس جاءت راكب ما يعرفون الذي قال كن أبا خيثمة. يقول فقال يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة لأن هذا أولى بك أن تتخلف عن الجهاد هذا أولى لك هذا هو الأحرى بك يلقي بأمثالك من المؤمنين أن لا يتخلف أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر الذي حصل له في العريش. يقول فقال خير ودعا له بخير. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء المسيرة كان الصحابة يقولون تخلف فلان فتخلف فلان فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقول جاءوه إن يكن فيه فلان فسينشق الله بكم. يقول تخلف فلان يذكرون بعض الأسماء إن يكن فيه خير فسينشق الله بكم وإن يكن أمر ذلك فقد أراحكم الله منه إن كان مؤمنا صادقا يلحق بكم إن كان غير ذلك من المنافقين فقد أراحكم الله منه. سوف أتي إن شاء الله في قصة كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه وهو في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك. يا سبحان الله أنت رقية النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه على الرغم أن الجيش كان 30,000 ولكنه يتفقد أصحابه. إذا تخلف رجل يسأل عنه ويسأل عن القبائل ويسأل عن البيت ويسأل عليه الصلاة والسلام يقظة تتفقد للناس وهي ابن جزوك يسأل عن كعب بن مالك كما سيأتي بقصته. جيش المسلمين واجه حقيقة يعني شهودة بمعاناة أثناء الطريق في جيش الأسرة، قلة الظهر وقلة الزاد وقلة في الماء، فواجه صعوبة غالية. يصور لك ذلك حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجوا إلى تبوك في برد شديد، يعني في حر شديد، يقول فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، يا سبحان الله من شدة العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرقه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كتفه من الحر الشديد. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المهاجرين والانصار الذين لقد رضي الله عن النبي المهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل سماها ساعة العسرة، اتبعوه في ساعة العسرة من بعد أن كان يزور فريقين ويؤمنون. لماذا هذا الزور؟ من الشدة والضيق والجوع والحر، يعني حقيقة أنها فترة صعبة، ساعة اختبار وامتحان، ساعة أسرة، يعني لا نتحمل هذا، عطش وجوع وحر، شيء شديد. ومع ذلك اتبعوه وخرجوا معه من الجهاد. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد حوزك بالدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه نحو السماء، رفع النبي يديه نحو السماء، يقول فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم كتبت. لا أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى نزل النبع. يقول فملأ ما معهم ثم ذهبنا ننظر، ذهب ينظرون هذه السحابة، يقول فلم نجد ما جاوز في عسكر، هذه السحابة فقط كانت على جيش ما جاوز في عسكر. يقول الحرب الكثير اسمها جميل، هذه القصة ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله، وأنها كانت في الحجر، وأنهم قالوا من ينفق معهم، لأن المنافقين كانوا قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، كما خرج معه من قبل في بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، وكان أول قريب له في ذلك الوقت، وقد سببوا فتنة عظيمة في ذلك الوقت. حتى في هذه الغزوة أيضا كان فيه المشاكل، المنافقون دائما يسببون مكائد للمسلمين، فقالوا المنافق معهم ماذا قال له؟ الحق، هل بعد هذا من شيء؟ يعني انظر الحق، ألا تؤمن؟ انظر الآن إلى هذه الآية، يرفع إليه إلى السماء ويدعو فتنزل المطر، ماذا قال هذا المنافق؟ قال سحابة مارة، هذه سحابة مارة، شوف النفاق كيف النفاق خاصية. يقول لي وذكر محمد بن إسحاق أن موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلت فظلت مثل قلبه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم الأنصاري وكان عنده عمارة بن حزم كان يشارك من الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمارة بن حزم؟ ماذا قال النبي لعمارة؟ يقول إن رجلا قال النبي يخبر عن منافق، قال هذه الكلمة الخبيثة يخبر بها عمارة بن حزم الأنصاري، إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو على وجه أي ما تكن. يقول النبي وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد بين الله علينا هي كلمتي قد حبستها شجرة بزمان. يقول فالخلق فجأوا بها النبي أخبرهم بها، لأن الله عز وجل يخبر النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. وأما ما يدعون الصوفية والفرافية يصفون النبي بأوصاف عظيم لا يجوز أن تطلق إلا على الله، ومنها أنه يعلم الغيب كما يقول البخاري فإن من زينتك الدنيا وبركتها ومن علومك إلا الناس والقلم، هكذا يخاطب النبي. فهذا لا شك من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقرروا كما أطلق النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقل عبد الله يا رسول الله. فالنبي لا يعلم الغيب، ناقته غلت في الصحراء لا يعرف أين مكانه، لا يعرف أين مكانه، ولكن الله عز وجل هو الذي علمه. فلما سمع عمارة بن حزم هذه الكلمة رجع إلى رحله يعني خيمته وأخذ يحدث أصحابه بهذا، يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من يهود المنافقين أنه قال كذا وكذا، إن محمد يخبركم أن النبي أن يأتي خبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته. فلما أخبر عمار الناس بهذا في رحله فقال رجل من كان في رحل عمار إنما قال ذلك زيد بن الصلت، يعني هذه الكلمة التي قالها هذه الكلمة الحديثة التي قالها زيد بن الصلت لكان في رحل عمارة قبل أن يأتي. هذا المصيبة أن زيد بن الصيف هذا الذي قال هذا الكلمة الخبيثة كان في رحل عمارة، كان جالسا في رحل عمارة. يقول فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يعني يطعن في عنقه ويقول إن في رحل مجافية وأنا لا أدري، أخرج عني يا عدو الله ولا تصحبني. أقرب هنا أن رحمه لأن هذا الكلمة الذي قال النبي إنما قال هذا الرجل وهو في رحم عمارة بن حزم قد أخرج عني يا عدو الله، وهو من رحمه لأن الولاء والبراء لله لا للجنس وليس للعصبية والعنصرية ولا للكبر لغير ذلك، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. لما علم أنه أدير وأنه قال هذه الكلمة الخبيثة طار جنبه، أخرج عني يا عبد الله. كذلك أيضا هم يصلون لك المعاناة، معاناة جيش الأسرة. أيضا ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري قال لما كان يوم الغزوة بتبوك أصاب الناس مجاعة الأولى كانت في العطش الآن في المجاعة. يقول أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر موادحنا فأتينا للدهن والحر النواضح يعني الابل، الابل هي الظهر، الابل هي الان يعني بمثابة ناقلة الجنود ناقلة الجنود. الجنود غابت لهم الآن تنقلهم. الآن العربة تنقل الجنود. في ذلك الوقت الذي تنقل الجنود الإبل. لأن هلك الجيش. يقع شيء بالتحت. لا شيء أن يقاتل. فالإبل هذه تعتبر من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام فقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي أذن لهم في محل الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل؟ أذن لهم يقول فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت أكل الظهر الظهر الذي يركب عليه الناقلة هذه النواقل تقل ولكن ادعوهم بفضل أجوابهم وادع الله له فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه يعني بساط من جلد بسط ذاته. ثم دعا بفضل أجوابهم كل إنسان عنده شيء من الذات عنده سلطة عنده تمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به يقول كلهم جعلوه في هذا النفع. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يكسر. سبحان الله هذا يأتي بشيء بكف ولا يأتي بكف الأخير جاء بكسرة. الصحابة ما كانوا يا جماعة الترف والبدع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت وينظر الآن كيف هم تخرجون من القتال والجهاد في هذا الحر الشديد وليس مع الطعام ولا مع الماء إلا قليل طاعة لله ولرسوله بس إجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النبع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال له خذوا في أيديكم دعا له البركة وكل إنسان معه وعاء خذ إلا وعاء يقول فأخذ في أيديكم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله كل رجل في العسكر بغيش ملعونه أكل شبه وفضل الطبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فليتجب عن الجنة. يسأل الله عز وجل أن يعلم ذلك ومنكم عليها. ثم ان جيش النبي عليه الصلاه والسلام ايضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الان بمداه صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من اخطاء الشائعه. مداه صالح هذا هو الاسم الحديث لم تكن معروفه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقه لم يكن في ديار ثمود انما كان بعيدا عنها قريبا ولكن الناس على ذلك اطلقوا على الجميع مدائن صالح. والعام يظنون ان صالح هذا هو النبي صالح هذا خطا. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقه في ديار ثمود او الحجر معروف الحجر او ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمدائن صالح. فقلنا ان هذه التسميه حديثه ولا يفهم من ذلك انها نسبه الى النبي الكريم صالح عليه الصلاه والسلام. الجيش مر اثناء الطريق بهذه الديار فماذا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه؟ اسمعوا الاحاديث. قال ابو اسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مر بالحجر نزلها لاستقى الناس من بئرهم. الناس اخذوا من الآبار التي كانت في تلك الديار وقلت لما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عزيم عزيته فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أبائه أي المؤمن حتى العزيم الذي عزمه مياه هذه الآباء قال أعلفوه الإبل اشرقوه الإبل من تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا ذاكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا ذاكين فإن لم تكونوا ذاكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا عند البخاري. وأخرج الإمام أحمد بن إسماعيل من طريق نافر عن ابن عمر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت ثمود فاتقى الناس من الآباء التي كانت تشرب منها ثمود مع أن ثمود هذه أهلكها الله من فتنة قليلة في بلاد السنين ولكن الآباء لم نزل فيها ماء فالناس استقوا من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود الأم المعذبة الهالكة الكافية يقول فعجموا ونصبوا الإبل باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا الإبل وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الماء ونهاهم أن يدخلوا على قوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. لكن الحمد لله كثير هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من آبار ثمود وأذن لهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب به الناقة ناقة صالحة. ثم ساق أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله المسلم بن أحمد بإسناده من طريق أبي زبير عن جابر أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجر قال لا تسأل الآيات لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح لأن ثمود سألوا صالحا عليه الصلاة والسلام آية فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما اليوم الذي تشرب فيه كل يشربون من لبنه فيوما يشربون من مائهم ويوم يشربون من لبنه ناقة عظيمة آية عظيمة. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الكبر وتصدر من هذا الكبر يعني من الطريق فعتوا عن أن يردوا فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أدين السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو أبي الغال فلما خرج من الحرم أصابني ما أصاب قومه. يقول الحرم بن كثير اسناده صحيح. وأيضا ساق الإمام أحمد بن اسناده من طريق محمد بن ابي كشف الأماري عن ابيه انه قال لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس الى اهل الحجر يسألون عليه لما مروا بديار تبوك الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور النظر فذهبوا ينظرون الى ديار تبوك وهي ديار عجيبة ما رأيناها ولا نحب ان نراها ولا نقص عليها ولا نرى فيها فلم ندخلها لاننا في امانه ان ندخلها ولكننا رايناها في الصور في اجناس عجيبه في دنيائنا كما قال الله عنهم الذين جابوا الصخر بالواد يعني شق الصخر وحكيه محكم يأتون الى سفن فيحولونه الى قصر يا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التفت وفيه الغرف وفيه الابواب المزخرفه امه عجيبه امه قويه الى جبل وجبال يحولونه الى قصر عجيب فالناس لم تنظر الى جبال فنيه فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له ذلك فنودي بالناس الصلاه جامعه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يمسك جائره وهو يقول لا تدخلون على قوم غضب الله عليهم يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فما كان رجل منهم قال نهج بهم يا رسول الله نتامل نتامل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاه والسلام افلا انبئك باعجب من ذلك افلا انبئك باعجب من ذلك رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما يكائن بعدكم فاستقيموا وسجدوا فان الله لا يعبأ بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يكائن عن انفسهم شيئا يقول فهم من كثير اسناد الحسن لم يخرجوه ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استمر في مسيره اذا هذه الاحاديث التي مرت معنا الان تفيد ان لا يجوز للمسلم ان يدخل ديار التمر او ان يشرب ماء اثارها او ان ياكل ايضا من زروعها وثمارها هذا لا يجوز لان هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها اهلا لا يجوز للمسلم ان يدخله او ان يسكن فيها او ان يشرب من مائها او ان ياكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول اذهب للسياحه لا يجوز ارايت من رجل لما قال لا عجب نتامل وتدبر ونتائب ومع ذلك النبي ايضا نهي عن ذلك قال اذا عرفت التعجب والتامل والتدبر فأعجب من هذا نبيكم الذي بين عبيركم يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما هو كائن بعدكم فسددوا واستقيموا فاستقيموا وسددوا فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه الديار ومع الأسف إن الآن فيها آثار يصرف منها وفيها زروع وفيها أشياء من القبيل وفيها ناس كثير الله أعلم هو كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الروم في أكل فيما يكفر أهل السير وإن كان ذلك لم يخرج كان قد جهز جيوشا يريد ان يبيع على النبي فيقول اهل السير ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبادره وهذه يفسر النبي عليه الصلاه والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين لانه على حدود الشام انسحبوا وتعزلوا وكان هذا من الاهداف التي حققتها هذه الحمله انها اثرت الروم عن مسيرهم وعن غزوهم كذلك ايضا اثبتوا الاساس من العرب في الشام وكانوا ايضا يفكرون في غزو المدينه وهذا لا شك في ذلك فان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في ايلاء النبي عليه الصلاه والسلام لنسائه قال وقد كنا نحبك ان ملكا من ملوك الاسلام يريد ان يغير علينا فصدورنا ممتلئه منه أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فكان في المدينة فيه الأخبار أن العرب في الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة. فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب ضد الرعب في قلوب نصارى الشام من الروم والعرب. كذلك أيضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك وأظهر عزة الإسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه محمد بن رهبة صاحب أيلة. هذا أول ملك من ملوك النصارى يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يوحنا. فصالح رسول الله وأتاه الجنة وأتاه أهل جرداء وأدرس فأعطيه الجنة. هذا أيضا المليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا. ذكر محمد بن إسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه الى اكيدر بينه وهو اكيدر بن عبد الملك رجل من كيده هذه العرب ولكنه كان نصرانيا. اسمه اكيدر بن عبد الملك وكان ملكا على دوله الجندل. وكان نصرانيا وكان رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى اذا كان من حسن ينظر العين يقولون في مقبره صائفه وهو على سطح له ومعه امراته وباتت البقر تحك بقليل باب القصر. البقر يحشي الذي يصاد. فقالت له امراته: هل رايت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يسرق هذا؟ قال: لا احد. البقر الان يحك بقرون وباب القصر. يعني بدل تذهب لو تذهب الى الصحراء وتقعد البقر عند بابك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمقاربه. فلما خرجوا تلقته الخيل النبي فاخذته وقتل واخاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد يصل بالليل ولم يقل ان احد يخرج بالصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر. فجاءت البقر عند بابه تحك بقرون وباب قصر. فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه جباش من حرير هكذا نائم جدا اعجب الصحابه. فاخذ الرسول هذا الجباش فقال عليه الصلاه والسلام: له لا تعجبون من هذا فان من نفسي بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. هذا الجباش الحرير الذي اعجبكم منازل سعد منازل والمنازل في الثياب منازل سعد في الجنه احسن منها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امنه وصالحه على الجزيه. اذا جميع تلك الممالك التي كانت في شمال الجزيره كلها رفعت للنبي عليه الصلاه والسلام وسلمت ودفعت له الجزيه. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم ايضا ضد الرغم في قلوبهم وتراجعوا عن تلك الفكره وهي غزو المدينه. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نزل في تبوك ما لقي حركه ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت أهدافها وأكثر. يقول محمد بن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضع عشرة ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قاتلا في المدينة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاة ويجمعها 20 ليلة. من الأحداث التي حصلت في تبوك أن الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي. فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تحدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أنه قال: كنت من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فقلت اتبعتها أنظر إليها. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وإذا عبد الله بالبزاجين قد مات وإذا هم قد حفروا له أبو بكر وعمر يحفرون لصاحب بالبزاجين والنبي هم الذي برسل ذاك الدفن. يا سبحان الله، تواضع الرسول وأبو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك أعمال صالحة لا يستنكفون أنا ولا تكفرون. يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته النبي نازل في قبره وأبو بكر وعمر يدليانه بنوره ابليان بن بجدين رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو يقول: أدلي إلي أخاكما. يقول: فدلياه إليه فلما هيئه بشقه لما وضعه في لحده قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن سعود: يا ليتني كنت صاحب الفكرة. تمنى لأنه من الفكرة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بذل الجازين؟ قال ابن هشام رحمه الله: إنما سمي بالبزاجين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينه وليس عليه إلا بزاج وهو الحصاء الغليظ فشقه بابنتين فاتجر بواحدة وارتد بالأخرى ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمي بالبزاجين رضي الله عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام اخلاق الجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيده عند رسول الله عليه الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه جاء فوق عقبه فوق مكان مرتفع فهجموا عليه هكذا في خير لهم ارادوا ان يلقوه فوق العقبه ولكن الله سلم ودفع شر هؤلاء المنافقين وقد عرفهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال معه عمار بن ياسر لحذيفه بن اليمن عمار اخذ بزمام ناقته وحذيفه يسوقه فالنبي عليه الصلاه والسلام عرفهم باسمائهم واخبر بهم حذيفه كما جاء ذلك في سيره محمد بن اسحاق ولذلك كان حذيفه يحفظ اسماء المنافقين وكان صاحب السر وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سورة التوبة: يهموا بما لم ينالوا. يعني هموا بإيذاء النبي بقتله عليه الصلاة والسلام ولكنهم ما نالوا ذلك. أرأيتم كيف المنافقون أهل متاعب ومشاكل ومصاعب بل إنهم كما أشرنا به في الدرس السابق خطأ لأعظم من ذلك في مسجد القرار بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء بإعاده من أبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق هذا كان رسامياً متوحداً في المدينة فلما جاء الإسلام ضاق ضرعاً وحسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتيه إليه وإذن المسلم ضرع من خيار المسلمين من أقارب الصحابة واستشهد في غزة أحد الحمد لله أبو عامر هذا في أول الأمر ذهب إلى مكة وتحالف مع قريش وجاء معه في غزة أحد ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من المسلمين ثم إنه ذهب إلى الشام إلى قيصر إلى هرقل لأنه كان على دينه وتحالف معه على حرب الإسلام وحرب المسلمين وكانت له بطارة سيوف المدينة هناك المدينة الذي قال سير من المنافقين كان يتراس البحر ويمسك معه لو كان قائد له فأيعد له أن يبني مسجدا يكون مرصدا وقاعدة له في المدينة فبنى مسجدا بجوار مسجد قباء حتى يكون مرصدا لأبي عامر الفاسق وقال به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ولكن النبي ما صلى لأنه كان مشغلا بتجهيز جيش الإسلام وقال إذا جئنا إن شاء الله وفي الطريق ينزل الله عليه القرآن يبين له حال المنافقين ويفضح له أهل المسجد ضيافة أولى فيقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذه أربعة أغراض زمن لأجل المسجد أو هذه الأشياء ترتبت على بناء المسجد ما هي؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بمسجد قباء يعني لازم الإنسان أن يبني مسجدا بجوار المسجد وقد قال العلماء من بنى مسجدا بجوار المسجد فإن المسجد الذي بني هذا مسجد ضرار يجب أن يبنى لأنه سوف يضار المسجد الأول لا يجوز ذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لأنهم منافقون وتفريقا بين المؤمنين لأنهم فرقوا جماعة كان المسلمون يسمون جميعا في قباء ففرق الجماعة أصبح جماعة من يسمون هنا وجماعة يسمون هنا يجوز تفريق المسلمين وتفريق المؤمنين حتى في المساجد فكيف بغيبها لا إرشاد لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا أبو عامر قال جعل هذا المسجد إرشادا له يقول الله عز وجل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بين هذا المسجد في إن الضعيف والأحمى إلى الملك الشافية يا المغيرة فنحن محتاجين لهذا المسجد يقول الله لولا أن يشهد إنه لكذبون لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا لا تصلي فيه مسجد ضرار وكفر وتفريق المؤمنين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لمسجد قباء أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين على صلاح أهل قباء كما عن ابن عون أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوع هار فانهار في قباء شفى جرق الهار الجوف الأسفل إلى شق الوادي إلى شق الوادي يبقى في أطرافه شيء هذا هو شق الجرق طرف الوادي شقه الشيء فمن وقف على طرف هذا الشق يقع لأنه غير متناسق فهؤلاء أسسوا بنيانهم على شفى جرق الهار سيد الواردية ولكن أين في نار جهنم والعياذ بالله أفمن أسس بنيانه على شفا من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرة هار فالنار به في نار جهنم والله لا يمكن قوم الظالمين لا يزال بنيانهم التي أنا أريد في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم تقطع إلا إليك وإن ما بالكيد قولان لأهل العلم من المفسرين ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ارسل بعض الصحابة فاحرق المسجد ونسفوه وقطع الله دابر المنافقين ورجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى المدينة ودخلها واستقبل الناس الصبيان والنساء والرجال المعذورين استقبلوه بتمية اليدين وغضبوا من الشام فلما راى النبي المدينه قال هذه قاده ثم نظر الى جبل احد وقال جبل احد يحبنا نحبه ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. غدا إن شاء الله تعالى سوف نستعرض قصة كعب بن مالك صاحبه. أقف عند هذا الحد الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. Thank you. الله.